الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الحج الباب 57، باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. تحدثت من قبل أن وقت الوقوف بعرفة من نهار يوم عرفة في مذهب أحمد، وفي قول الجمهور من بعد الزوال، ويمتد إلى فجر يوم النحر. عبيدة، فمن لم يوافي عرفة قبل يطلع الفجر من ليلة مزدلفة فقد فاته الحج، وقد حكاه غير واحد من العلماء إجماعا. وفي موطأ مالك بسند صحيح عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وروى مالك نحوه عن عروة بن الزبير وسنده صحيح. ومن فاته الوقوف فإنه يتحلل بعمرة، ويهدي في قول الجمهور. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجب عليه الهدي. وعن أحمد: لا يجب إلا أن يكون قد ساقه. قد قال عمر رضي الله عنه للذي فاته الحج: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم. رواه مالك بسند صحيح. وهذا مذهب ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من الصحابة. وفي المشهور من مذهب أحمد أنه يجب الهدي ما لم يكن قد اشترط، فحينئذ لا قضاء ولا هدي ما لم يكن الحج فرضا. ويؤخذ منه أن الشرط مؤثر في الفوات كما هو مؤثر في الإحصار، والذين يذهبون إلى هذا يتأتى على أصلهم القول بتأثير الشرط في الحيض. وفي الإجماع الذي حكاه غير واحد أن وقت عرفة يمتد إلى فجر يوم النحر دليل على أن المبيت بمزدلفة غير ركن، لأن من لم يأتي عرفة إلا قبيل طلوع الفجر لم يبقى للمزدلفة وقت. وهذا الذي ذهب إليه أكثر العلماء، وقيل بأن المبيت بمزدلفة ركن، وذهب إليه بعض الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وقيل بأنه سنة. وتقدم الحديث عن سبب تسمية المزدلفة بجمع، وقد قيل في ذلك حين اجتمع فيها آدم وحواء لما أهبط من الجنة، وهذا فيه نظر. وقيل لأن الناس يزدلفون إلى الله أي يتقربون إليه بالوقوف فيها، وهذا أقرب من الأول، ولم يثبت في ذلك شيء يعتمد عليه. وأكثر ما ذكر في هذا الباب أو جميع ما ذكر في هذا الباب اجتهادات، وهي مستنبطة لا غير. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان وهو الثوري، وهؤلاء كلهم أئمة ثقات لا يختلف العلماء في واحد منهم. قال سفيان عن بكير ابن عطاء وهذا هو الليثي الكوفي حدث عنه سفيان وشعبة قال ابن معين ثقة وقال أبو داود ثقة حدث عنه سفيان الثوري وشعبة بحديث أصل من الأصول الحج عرفة وقد روى له الأربعة قال بكير عن عبد الرحمن بن يعمر وقيل بفتح الميم يعمر وهو صحابي أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه فيه سؤال أهل العلم فيه سؤال أهل العلم وقد قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر قوله فأمر مناديا فنادى فيه بعث الإمام العلماء والدعاة والمصلحين لتعليم الحجاج وتفقيههم قوله الحج عرفة أخذ العلماء منه بالإجماع أن الوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج إلا به على خلاف بينهم في وقت الوقوف ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة كقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها ولا تصح الصلاة إلا حين يأتي ببقيتها ولو اقتصر على الركعة لم تصح صلاته بالإجماع ومثل ذلك الوقوف بعرفة فإنه يأتي به وبالمناسك بعده فحين يقتصر على الوقوف ولا يطوف بالبيت فإنه لا يصح حجه وحين يقف بعرفة ويطأ زوجة قبل رمي جمرة العقبة فحجه فاسد في قول الأكثر من العلماء لأن الإحرام قائم عليه قوله من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أي ولو لحظة ولا دم عليه ولا كفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز قوله أيام منى ثلاثة أي ثلاثة أيام آخرين الأيام المعدودات المذكورة في قول الله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام النحر للحاج وغيره في أصح قولي العلماء وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه بشرط أن يخرج قبل غروب الشمس وحينئذ يسقط عنه المبيت في منى ورمي اليوم الثالث قال ابن عمر رضي الله عنهما من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد رواه مالك عن نافع عن ابن عمر وسنده صحيح قال البيهقي رحمه الله تعالى ورواه الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر قال ابن المنذر رحمه الله تعالى ثبت عن عمر وأخذ بهذا مالك والشافعي وأحمد وأكثر الأئمة. ويحتمل أن يكون قول عمر وابنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، ويكون مقيدا لقول الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فظاهر الآية جواز النفير من منى بعد اليومين مطلقا، سواء غربت عليهم الشمس أو لم تغرب. والأثر يقيد ذلك بالخروج قبل غروب الشمس، لأنه إذا غربت الشمس خرج من أن يكون في اليوم، فهو معدود ممن تأخر. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا أقام ولم ينفر حتى غربت عليه الشمس فإنه يكره أن ينفر حتى يرمي الغد، ولا يلزمه الرمي من الغد إلا إذا طلع عليه الفجر بمنى. وأما من خرج من منى قبل الغروب وعاد إلى منى بعد الغروب فلا يجب عليه المبيت بمنى والرمي من الغد. وأشير إلى أن من غربت عليه الشمس وهو في منى نتيجة الزحام أو نحو ذلك من الأعذار فلا حرج عليه أن ينفر ويتعجل. قوله: ومن تأخر فلا إثم عليه، التأخر هو الأفضل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. ويتأخر ويترتب على التأخر عبادات كثيرة كالمبيت بمنى والصلاة في الحرم والرمي ونحو ذلك. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير ابن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، وهذا سند صحيح. قال: وقال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري، أي من حديث أهل الكوفة. وقد قال ابن عيينة رحمه الله لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا. ويحتمل أن يكون أجود حديث لسفيان مطلقا، لأنه متعلق بأصل من أصول الحج، وقد كان يسمى هذا الحديث بأم المناسك، وقد أتقنه سفيان ولم يتركه للضعفاء فيفسدونه، وقد عرف الحديث بسفيان واشتهر به، وقد اشتهر هذا الحديث عن سفيان وتابعه عليه شعبة رواه أحمد في مسنده، ولم يشتهر كشهرته عن سفيان. وكونه لم يتفرد به سفيان يفيد أن المقصود بقول ابن عيينة هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري أي من حديث أهل الكوفة. وقد قال محمد بن يحيى رحمه الله: ما أرى للثوري حديثا أشرف منه. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر. وهذا لا يختلف فيه العلماء، وقد حكاه غير واحد من العلماء إجماعا. وقد روى البيهقي من طريق ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. وجاء في سنن البيهقي من طريق ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع. قال قلت لعطاء أبلغ كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وهذا سند صحيح، وقد أوردت من قبل في مقدمة شرح الترجمة قول ابن عمر وعروة عند مالك بسند صحيح. قوله ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وهذا مذهب الجمهور، وقد أفتى به عمر، رواه عنه مالك بسند صحيح. وقيل لا يجب عليه القضاء ما لم يكن فرضا، فإنه لا خلاف في وجوب قضائه، وأفتى بذلك عطاء وأحمد في رواية، لأنه بمنزلة المحصر، لأنه بمنزلة المحصر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع. رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم. قال أبو عيسى رحمه الله وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري، هذا رواه أحمد رحمه تعالى في مسنده عن روح عن شعبة. قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول وروى هذا الحديث فقال هذا الحديث أم المناسك، وذلك لأنه قد جاء في الحج عرفة، وجاء في من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، وجاء في أيام منى ثلاثة، وجاء في فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن داود ابن أبي هند وإسماعيل ابن أبي خالد وزكريا ابن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة ابن مضرس ابن حارثة ابن لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، أي صلاة الفجر، فقلت يا رسول الله فيها الأدب في الخطاب إني جئت من جبلي طيء وهما جبلان معروفان في مدينة حائل. قال أكللت راحلتي وأتعبت نفسي مسارعة وامتثالا لأمر الله جل وعلا في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، رواه مسلم وغيره. قوله والله ما تركت من جبل، فيه جواز الحلف من غير استحلاف، فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، وقد قال الناظم وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. قوله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، يعني ما تركت من جبل في عرفة إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه أي بالمزدلفة ووقف معنا حتى يدفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حج وقضى تفثه. أخذ من هذا الحديث ابن الزبير وعلقمة بن قيس والشعبي والحسن البصري وابن خزيمة أن المبيت بمزدلفة ركن، على خلاف بين هؤلاء في القدر الذي يتحقق به أداء الركن. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح حج من شهد صلاته في مزدلفة ووقف قبل ذلك بعرفة، ومفهومه أن من لم يفعل ذلك فلا حج له. ويجاب عن هذا بأن الحكم متعلق بالأمرين معا ولا يختص بالمبيت بمزدلفة، وقد دلت الأدلة على أن الوقوف بعرفة ركن ولم يأتي معارض بخلاف المبيت بمزدلفة. وقوله في الحديث شهد صلاتنا يفهم منه أن من لم يبت بمزدلفة الليل فلا حرج عليه إذا اقتصر على شهود الصلاة، وبدليل أن العلماء مجمعون على أن وقت عرفة يمتد إلى طلوع فجر يوم النحر، وهذا يعني أنه لم يبق وقت للمبيت في مزدلفة. فإذا وقف بعرفة قبل الفجر ووافى مزدلفة بعد الفجر أجزأ، وهذا الذي أفتى به عمر بن الخطاب رواه عنه سعيد بن منصور. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور من وجوب المبيت بمزدلفة دون الركنية أو السنية، فمن دفع من عرفة ووصل مزدلفة فيجب عليه المبيت حتى يصلي الفجر، ومن أخطأ الطريقة أو جهل الحكم أو منعه الزحام من المبيت بمزدلفة فلا شيء عليه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في من لم يأتي جمعا ليس عليه شيء إذا أخطأ الطريقة أو كان جاهلا، ويرخص لأهل الأعذار ومن كان برفقتهم بالدفع من مزدلفة إلى منى بعد غيبوبة القمر، ومن دفع بعد منتصف الليل فلا حرج عليه. ويأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن هذه المسألة في بابها. وقوله في الحديث وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، أخذ منه الإمام أحمد أنه يصح الوقوف بعرفة قبل الزوال، لأن لفظ الليل والنهار مطلقان، وخالفه الجمهور فلم يصححوا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال فيكون فعله مفسرا لقوله، وهذا فيه نظر، لأنه غير بعيد أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب، ويكون قوله من ليل أو نهار دليلا على الجواز، فإن الناس يتفاوتون في البحث عن الخير والثواب وتطبيق السنة على أكمل وجه، فكان فعله صلى الله عليه وسلم للذين يبحثون عن الأفضل، وقوله للذين يريدون أن يقتصروا على المجزئ من الوقوف، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للسائل وهو لا يعرف كيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في هذا حجة على أن قوله صلى الله عليه وسلم لعروة تشريع للأمة، وأن من وقف بعرفة قبل الزوال أو بعده في الليل أو النار ولو شيئا يسيرا فإنه مجزئ، وما فعله صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل، ويكون مندوبا وليس بفرض ولا واجب. وقد قال أحمد وغيره من الأئمة بأن من وقف بعرفة نهارا سواء قبل الزوال أو بعده فإنه لا يدفع حتى تغرب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دفع قبل الغروب فقد قال مالك لا يصح وقوفه لأنه فرض عليه أن يجمع بين الليل والنهار. وقال أبو حنيفة وأحمد يجب عليه دم وحجه صحيح. والأصح عند الشافعية واختاره ابن حزم أنه لا شيء في الدفع قبل الغروب لحديث عروة وفيه من ليل أو نهار. وكونه صلى الله عليه وسلم بقي في عرفات إلى الغروب فهذا نظير جلوسه صلى الله عليه وسلم في نمرة إلى الزوال. ومن قال بأن الجلوس في عرفات إلى غروب الشمس مخالفة للمشركين فإجاب عنه بأنه لم يثبت في ذلك شيء. ومن المتعين على الذين يقولون بجواز الوقوف في عرفات قبل الزوال كالحنابلة أن يقولوا بجواز الدفع من عرفات قبل الغروب، لأن حديث عروة الذي احتج به على صحة الوقوف من فجر يوم عرفة يحتج به على صحة الدفع قبل الغروب. فإن قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد الغروب، قيل لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في عرفات قبل زوال الشمس. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، وقد جاء هذا الخبر من طرق كثيرة عن الشعبي، وقد تفرد به عن عروة. والحديث خرجه أبو داود والنسائي وأحمد وابن ماجة وابن الجارودي وابن حبان في صحيحه، وصححه الدارقطني والحاكم وغيرهما، ورجاله كلهم ثقات وإسناده صحيح، ولا يضره تفرد الشعب به، فهو إمام في العلم والحفظ. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: كان الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس في زمانه والشعبية في زمانه والثورية في زمانه. وقال ابن شبرمة عن الشعبي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته، والله أعلم. نقف على الباب 58، باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. نتناول الآن أسئلة الإخوة. نعم، يعني خرج من عرفات قبل غروب الشمس. الشيخ يقول: إذا خرج من منى في يوم النفر الأول قبل غروب الشمس ثم حين غربت الشمس رجع إلى منى ثم رمى ثم خرج من منى، وهذا غلط، لأن المقصود إذا خرج من منى قبل الغروب وقد انتهى من أفعاله ذلك اليوم في منى، وإذا لم ينتهي من أفعال ذلك اليوم فلا يحق له أن ينفر من منى، فلا يحق له أن يخرج عن منى قبل غروب الشمس ولم يرمي. وإذا خرج من منى قبل غروب الشمس ولم يرمي ووافاه الليل قبل أن يرمي فيجب عليه المبيت بمنى، لا حرج أن يرمي ليلا ليوم 12، ولكن يظل في منى ويبيت وجوبا ويرمي في اليوم 13 وجوبا. نعم، تفسير ورد في بعض النسخ من كلام أبي عيسى فقد وقضى تفت أي نسخة، فهو أتى بتفسير لبعض الألفاظ، وفي بعض النسخ ليس في ذلك شيء. هو جبل، والجبل يطلق على الحصى، الحبل يطلق على الرمل. هذا السائل يقول: إني أحبك في الله، أحبك الله أحبتني فيه، جزاك الله خيرا، أحب في الله والبغض فيه من أوثق عرى ملة إبراهيم. السائل يقول: ما هو ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لأعماله في يوم النحر؟ وقد يتعذر في هذا الزمن لأحد أن يرتب ترتيبا يسلم لأعماله، فهل يكون حجه مبرورا؟ هو في الحقيقة لا يتعذر في هذا الزمن أن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفرغ من المناسك قبل الظهر، وقد صنع هذا كثير من الناس، يرمون وينحرون ويحلقون ويطوفون بالبيت مع الظهر. والسنة في هذا أن يرتب، أن يرمي ثم ينحر إن كان قارنا أو متمتعا، ثم يحلق ثم يطوف بالبيت، ومن لم يرتب فلا حرج عليه. وكونه لم يرتب لا يمنع أن يكون حجه مبرورا. الحديث الوارد في الصحيحين: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي الذي ليس فيه رفث ولا فسوق ولا جدال بالباطل. وأما من أخل بسنة فلا يمنع هذا من كون حجه مبرورا. هذا الذي فهمه أو قاله عمر رضي الله عنه. الشيخ يقول: ألا يمكن من قوله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، يفهم منه أن وقت المزدلفة يمتد إلى قبيل الدفع أو مع الدفع؟ هذا الحقيقة فهمه عمر رضي الله عنه، حين أتى رجل لعمر رضي الله عنه في وقت في جمع ولم يقف بعرفة، فأمر عمر رضي الله عنه يذهب إلى عرفة، فحين صلى عمر رضي الله عنه الفجر بجمع جعل يسأل: أجاء الرجل؟ أجاء الرجل. فحين أتى الرجل دفع عمر، فهذا النص صريح أن الرجل لم يقف في المزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، لأن مجيء قبل الفجر لا يعتد به لأنه كان قبل عرفة. وبعض العلماء فهم من هذا أن عمر رضي الله عنه لعله يرى أن المبيت في مزدلفة سنة وليس بواجب، وقد قال بذلك طائفة من العلماء، ولكن الحقيقة أن هذا يفهم، ولأن من منعه مانع من المجيء للمزدلفة فلا حرج عليه، لأن الأصواب أن المبيت في مزدلفة واجب، فمن وفى ليلا وجب عليه البقاء حتى يصلي الصبح ما لم يكن من أهل الأعذار، ومن لم يصل إلى مزدلفة إلا مع الفجر أو بعد طلوع الفجر أو بعد الشمس حبسه زحام أو شبه فلا شيء عليه، أو جاهل الطريق فلا شيء عليه. يأتي إن شاء الله تعالى غدا الحديث عن أهل الأعذار وما يتعلق بهم، وأن أهل الأعذار يدفعون بعد منتصف الليل على قول طائف من العلماء أو بعد غيبوبة القمر، ومن دفع قبل منتصف الليل ففي خلاف بين العلماء، منهم من جوز ذلك، منهم الإمام مالك وجماعة من الأئمة، لأن مالكا وجماعة من الأئمة يقول من حط رحله في جمع فقد صح وقوفه في جمع، والحنابلة والشافعية يشترطون البقاء في مزدلفة أكثر من نصف الليل. هذه مسألة خلافية إن شاء الله تعالى غدا الحديث عن ذلك. فالضعفاء لا يدفعون قبل منتصف الليل، لا يدفعون بعد منتصف الليل، لأنه يجب أن يبيت أكثر الليل، يجب أن يبيت أكثر الليل. هذا السائل يقول: رجل أحرم بالعمرة ثم لما وصل الحرم أحس بتعب فرجع ولم يعتمر، وقد خلع ملابس الإحرام وارتكب بعض المحظورات، فهل يلزمه الرجوع وأداء العمرة؟ وهل يحرم من الميقات أم يكفي الإحرام الأول؟ وهل عليه كفارة عن فعل المحظور مع أنه كان جاهلا؟ هذا السؤال متضمن لعدة أمور. الأمر الأول أنه حين وصل الميقات رجع ولم يعتمر، وهذا بلا شك أنه حرام باتفاق المسلمين، لأن الله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، ولا يختلف في ذلك النفل عن الفرض. فمن شرع في نفل الحج أو العمرة وجب عليه إتمامهما، وحكاه بعض العلماء إجماعا. فإذا أحرم بهما أو بأحدهما ثم رجع ولم يعتمر فإنه يبقى محرما ما لم يكن قد طاف بالبيت، فإنه حينئذ يكون قد أدى الركن وترك السعي وهو واجب، وترك الحلقة وهو واجب، وهذا يجبر بدم في قول الجمهور. وأما حين لا يأتي، وأما إذا لم يأتي بالطواف فإنه لم يأتي بالركن فيكون حينئذ محرما ويلزمه الرجوع وأداء العمرة. وقول الأخ هل يحرم من الميقات؟ الصواب أنه لا يحرم الميقات لأنه لا يزال محرما. قوله وهل عليه كفارة عن فعل المحظور؟ هو بلا ريب فعل الآن عدة محاذير، لأنه لبس أولا الملابس، ولعله قد تطيب، ولعله قد قص شعره، ولعله قد قلم أظفاره، فهذه محظورات من محظورات الإحرام. وإن كان متزوجا لعله قد جامع، وهذا يفصل فيه. إن كان متزوجا وقد جامع فهذا قد أتى بما يفسد العمرة، ولكن حين يكون جاهلا يعذر بجهله. وقد قال الجمهور عليه دم في هذه الحالة، قال الجمهور عليه دم في هذه الحالة، ويلبس إزارة ورداء ثم يذهب إلى البيت. وإن لم يكن قد جامع فقد يعذر بلبس الثياب والطيب ونحو ذلك، لقصة يعلى والحديث الصحيحين حين تضمخ بالطيب وكان جاهلا لم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كفارة، ولكن يجب عليه المسارعة إلى إتمام عمرته. نعم، يلزم المضي في فاسده كما أفتى بذلك جمع غفير من العلماء، وهو قول الجمهور بخلاف ابن حزم رحمه الله تعالى. نعم، وفي هذا الحالة في السؤال الأخ الأول لا يدخل نسك عن نسك، من بقي عليه طواف الإفاضة وقد رجع ويريد يرجع يأتي بطواف الإفاضة فإنه لا يحرم بعمرة لأنه لا يدخل نسكا على نسك. هذا الأخ يقول يحبك في الله حبك الله حبتني فيه، يقول ما صحة حديث إحرام الرجل في رأسه والمرأة في وجهها؟ هذا ورد جاء مرفوعا وموقوفا وليس له شيء من الصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في قول كثير من العلماء بأن إحرام المرأة في وجهها، وهذا جاء عن ابن عمر وجماعة، وهذا في تفصيل تقدم بيانه، وأن المرأة في الإحرام تكشف وجهها عند غير الأجانب، وإذا غطت وجهها عند محارمها فلا يجب عليها شيء ولا تأثم بذلك، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا واجبا على المرأة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه الخاص والعام. هذا الأخ يقول ذكرتم حفظكم الله الأقوال في حكم الدفع من عرفة قبل الغروب، فما الراجح؟ أنا أشرت إلى الراجح، قلت أن حديث عروة قوي في المسألة، وأن من أجاز الوقوف بعرفة قبل الزوال كلمة أحمد يلزمه القول بجواز الدفع قبل الغروب، وأن هذا القول قول قوي، ولكن السنة يبقى في عرفات حتى تغرب الشمس، ولكن من دفع قبل الغروب فلا نقول عنه بأنه آثم ولا كفارة عليه، وقلت أن هذا هو الأصح عند الشافعية واختار ذلك ابن حزم، والحجة في هذا هو حديث عروة. وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على أن من وافى أو لم يأتي إلى عرفة إلا ليلا فإنه يصح وقوفه، ويحتج ذلك بحديث عروة وبالرجل الذي أتى لعمر فقد ولم يقف بعرفة إلا ليلا ولم يوجب عليه كفارة. إذا كان من وقف بعرفة ليلا صح وقوفه حكاه بعض العلماء إجماعا، فإن مثل هذا يصح في من وقف بعرفة نهارا لحديث عروة ليلا أو نهارا.